الشارب الشاب علي دولي بمرافقة أعضاء فرقة الكفاح الموسيقية. وشكرا والبيت شعلت نار. يا ولي لون السمر كالزهر لا يا زماني من هالعطور تفوح والبيت مثل القمر فيهم أنا مسبوح. اسمح بحبها قبل ما الروح مني تروح. بلغ فؤاد المنى من فيض عزب شفاوة. واللي صادون قلب السمر لا يا زماني كلهم حرامية لما حسوا بينا الشكل ما ضل جوا فيهم وبين السمر والشكل وضعت ضيعت العمر وربي يا والي الأمر عن علينا هل بنيا عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها ويلي يا ويل بالحب يا ويل ويلي يا ويل سمرا يا ويل ما ضل عقل بيا جابت لي سمك مقلي من جوا الشبكي نادت لي والسمرة أخدت لي عقلي والبيضة شوية شوية عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها ويلي يا ويل سمرا يا ويل ويلي يا ويل شقرا يا ويل ما ضل عقل بيا وما قلت لك ما بيجرى ولا تنيميني على حجرة اي والله لا شيت التجرى اي واخطفت لك البدوية عيني يا روحي والله لخطفها عيني يا روحي والله لخطفها ويلي يا ويل سمرا يا ويل ويلي يا ويل حلوة يا ويل ما ضل عقل بيا طوفان دمعي جرى لا يا زماني وديان عغيابك يا من تركت الحما ونسيت أحبابك يا ولي لا تاخذين القلب لا يا زماني قلبي انا ميدو فرقتنا يا زمن وينك يا صبري والله ما دابهم من سوى لا يا زماني يشوي الضماير الشي والقلب من استوى ما يوم قالوا خطيه بيدي وعلى الله تكالا هي قالا يا حطيتك بيدي وعلى الله اتكالا. هيقالا هيقالا والعرضة يا جمالا وما ينسى العرضة وان شاء الله تموت جمالا. هيقالا هيقالا والعرضة يا جمالا وما ينسى العرضة وان شاء الله تموت جمالا. عميت في نونا سبعة وسبعة عالفارشي سبعة التربيع عم يدفنونا على دلالك على دلعونا هون المنحب واللي بيحبونا على دلالك على دلعونا هون المنحب واللي بيحبونا يمي التنورة بيضة على نيلي بيض روحة امبارح قوليلي يمي التنورة بيضة على نيلي بيض روحة امبارح قوليلي حاجة تقوليلي مانك من جيلي صاير بحبك والله مجنونة حاجة تقولي لي مانك من جيلي علي بحبك صاير مجنونة سألت عن اسمه وقالت لي لامسة تنسى اسم الناس اسمه ما بينسى عن اسمه وقالت لي لامسة تنسى اسم الناس اسمه ما بينسى ميت المهاجم هدير عن لامسة له جمعة بيت بقميص النومة ميت المهاجم هدير عن لامسة له جمعة بيت بقميص النومة القميص اللي جنى روحهم ريتك عشيري عطول العمر يا ابو القميص اللي جنى روحهم ريتك عشيري عطول العمر الله يخلي له بنات السوم لانه حبيبي اصغار اللونة الله يخلي لي بنات السوم لانه حبيبي اصغار اللونة طلعت عالدارج والدارج عالي لبسيت المخمل والمخمل غالي طلعت عالدارج والدارج عالي لبسيت المخمل والمخمل غالي لا بدي عمه ولا بدي خالي بدي حبيبي أسوار اللونة لا بدي عمي ولا بدي خالي بدي حبيبي أسوار اللونة على دلالك على دلعونا سمر بجراح البيت داوونا على دلالك على دلعونا سمر بجراح البيت داوونا يا إما الإيشر يا إما الإيشر بيت الجمال كرمال عيونك رح اعمل باحة واغرق بعيونك هزر قلونا يا ام الكنز يا ام الكنز

حالك على ويصعب منال يا ياب انت عم بط وانا صمد النوال باع برخص ما حد بحاله انت دمعك بالمساقين انشرى ودمع اللي يهل ما حد بجار يلي جامع بين طبع الدين بوصاف الغزالة مالا مالا مالا مالا وقتي وياي مالا ورطني بعشق كذاب خدي ويبي الازرق ولي ولون عيوني جعلوا thank you. Oh, Love.